جنود الله جنود الله جنود الله قد هبوا ترى الجنات ترى الجنات ترى الجنات ميعادا جنود الله جنود الله جنود الله قد هبوا ترى الجنات ترى الجنات ترى الجنات ميعادا.